قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى وآله المستكملين الشرفاء، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة من كتاب فتح الرب الغني على أصول السنة للإمام الحميدي. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. معنى قوله لا ينفع قول إلا بعمل، أي من صدق وآمن بقلبه ونطق بالشهادتين ولم يعمل ما أمر الله به ولم ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه لم يكن مؤمنا، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد ولا يدخلون العمل في الإيمان. فمن آمن بقلبه ونطق الشهادتين بلسانه ولم يعمل كان مرجئيا. ومعنى قوله ولا عمل وقول إلا بنية، أي باعتقاد، فلا يصح عمل وقول إلا باعتقاد، خلافا للكرامية الذين يقولون لا يشترط في الإيمان اعتقاد القلب ونيته. ومعنى قوله ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، أي من آمن بقلبه ونطق الشهادتين بلسانه وعمل الأعمال الصالحة ولكنه لم يتبع السنة لم يكن مؤمنا، كما سئل سهل ابن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال وكيع بن الجراح رحمه الله: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة تقول الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. وقد اختلف الناس في تعريف الإيمان على ستة أقوال. القول الأول: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح، وهذا قول أهل السنة والجماعة والمعتزلة والخوارج. والفرق بين قول أهل السنة والجماعة والمعتزلة والخوارج أن المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر في الدنيا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. والخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا ومخلد في النار يوم القيامة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان في الدنيا وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا وكرما. القول الثاني: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا يدخلون فيه العمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء من الحنفية. القول الثالث: الإيمان تصديق بالقلب فقط دون نطق باللسان، وعلى هذا القول الكفار مؤمنون، وهذا قول الأشاعرة. القول الرابع: الإيمان نطق باللسان فقط دون اعتقاد بالقلب، وعلى هذا المنافقون مؤمنون، وهذا قول الكرامية. القول الخامس: الإيمان معرفة بالله فقط، وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، لأنه لا يجهل الخالق سبحانه أحد، وهذا قول الجهمية. القول السادس: الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، والعمل شرط كمال، وهذا قول طائفة في هذا العصر. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح والأركان. أما قول القلب فهو التصديق بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر هذه الأصول. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، وأما عمل القلب فهو الرجاء والخوف والإنابة والمحبة إلى آخر هذه الأعمال القلبية. وعمل الجوارح هو الصلاة والصيام والطهارة والزكاة وسائر ما يؤدى بالجوارح. وعمل اللسان هو التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وإلقاء السلام وسائر ما يؤدى باللسان. وإذا أقر العبد ولم يعمل لم ينفعه إقراره، وإذا عمل ولم يقر لم ينفعه عمله، فلا بد من القول والعمل حتى يصير العبد مؤمنا حقا. سؤال الدرس: ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.